السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي الحال إن شاء الله تكونوا بخير. ما زال الحديث مستمر، وطبعا اللي عايز يعمل شيء بيكون عنده من تلك الموارد والعناصر والعوامل والمقومات التي تؤدي إلى ذلك. فالحمد لله الواحد كان لديه الكثير من تلك الأشياء التي قام بها في مراحل سابقة من حياته، في التعرف على أشياء كثيرة جدا في الحياة في كافة المجالات والميادين. فدراسة الواحد وقراءاته واستماعه للدروس ومشاهدته للتلفزيون وقراءاته للكتب والمجلات والجرائد والتواصل المختلف مع الآخرين ورؤيته وتأمله في الحياة، جعلت عنده هذه المعلومات التي يستغرقها والتي استخرجها في السابق ووضحها في الكتب وأهداها. والواحد كما هو معروف لا يستقل شيء من صدقة أو من علم أو من فكر أو من أي شيء، للأشياء الصغيرة دي كلها دور كبير في الحياة مع الأشياء الكبيرة. فكل شيء كبير نجد المنازل لها الأشياء الصغيرة اللي من خلالها الواحد يستطيع أنه يتعامل مع مفاتيح على سبيل المثال، ومفاتيح المنزل يعني البيبان ومفاتيح الكهرباء ومفاتيح الأجهزة، كلها أشياء صغيرة إذا خربت بتدعي الواحد وما يتعطل. فنفس الشيء بالنسبة للمعلومات اللي الواحد بيعطيها، الواحد ما بيعطيش الأشياء الكبيرة. الواحد لما يجي كده يتحدث ويتكلم ويعطي، ما قد يعطي منزل بكلامه، لأنه مثلا الله زي المواقع اللي يضع الإنسان فيها كل معلوماته اللي هي الكتابية والصوتية وتسجيلات الفيديو والتواصل مع الآخرين، فأصبح هناك يعني شيء كده وقت متكامل. يعني الواحد لما يتكلم على منزل، على وسيلة يعني مأوى اللي هو المنزل، وسيلة تواصل اللي هو الأجهزة التليفون، وسيلة يعني اللهم صل على سيدنا محمد انتقال مواصلات اللي هي السيارة، وسائل كثيرة جدا بيجد الإنسان نفسه فيها أشياء يعني شاملة وأشياء جزئية أو أشياء كلية وأشياء جزئية. الواحد لما بيكون عنده الأشياء الكبيرة بيبدأ يفكر في الأشياء الصغيرة الأخرى. يعني لما بيقتني جهاز بيبدأ يدور على الأشياء الأخرى الصغيرة اللي تساعد على دعمه، أشياء اللي احنا نسميها تسمى اكسسوارات أو يعني ملحقات لهذا الشيء. ويعني حاسس بالإنسان، الإنسان لما يصبح عنده مطبخ بيبدأ يجيب الحاجات الصغيرة اللي يسموها الرفايع، الأشياء اللي تساعده الواحد. الإنسان نفسه لما يكون عايز والله يعني يكفي نفسه بيجيب الأساسيات برضك ويبدأ يفكر برضك في الرفاهية، الأشياء الأخرى التي قد تحافظ على هذا الشيء من غسلها، من كويها، من حفاظ عليها في دواليب، في الشماعات. فبنجد هناك دائما الكل والجزء، الجزيئات. بالنسبة أنا بتكلم يعني الواحد لما بيجي يتكلم وبيعطي رؤية وبيعطيها وبيعطي أمثلة يجد والله ان في علاقة بين كلام الانسان وبين يعني الاحداث اللي بيمر بيها والمقتنيات اللي عنده، والانسان يستطيع ان يستشف قدامه ويراه من خلال كتابات. يعني كان دائما يقولوا دائما الخطاب نص الرؤية او نص المشاهدة. انت لو اجتمعت الخطاب او صفحة وكيف حالك وعلى عملت كذا وسويت كذا ولا في كذا، توصف له اخبارك والاحداث اللي انت مرت فيها، فذا تعتبر نصف مشاهدة من الاخر ليك. فاحنا عندنا المشاهدة هيك واضحة جدا، اصبحت ليست فقط بشكل كتابي اللي هو الحروف اللي بدأ به الإنسان منذ القدم في التواصل فيه مع الآخرين، وإنما أصبح أو يعني في هذا النوع من التواصل الفوري والمؤقت، يعني في مرحلة قصيرة جدا، والتي قد يعني يحتفظ بها الإنسان ويسترجع لها في أوقات أخرى، كما يحتفظ بالأكل والشرب أو كما يحتفظ بالمقتنيات المختلفة عنده. إذا كان بيرجع للأشياء يستطيع أن يرجع للأشياء كلها.